فضيلة الشيخ، نحن في بداية وغرة شهر شعبان، هل من حديث مقتبض عن بعض ما يتميز به هذا الشهر وما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ما بعد، فالذي ثبت في فضل شعبان الإكثار من صيام النافلة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه من شعبان، إنه ليصومه كله أو أكثره. وقيل في الحكمة من إكثار النبي عليه الصلاة والسلام من صيام النافلة في شعبان، قيل حتى يتوافق مع صيام زوجاته، إنهن كن يصمن في شعبان القضاء الذي يكون عليهن بسبب الحيض، كما قالت عائشة: كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل لأنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في سنده مقال. بكل حال، فالسنة ثابتة بفضل الإكثار من صيام النافلة في شهر شعبان. ينبغي لك أخي المسلم ويا أختي المسلمة الحرص على صيام النافلة في هذا الشهر الكريم، صيام الاثنين الخميس وأيام البيض، وإذا صام الإنسان يوما وأفطر يوما كان ذلك حسنا، بل إذا صام أكثر شعبان كان ذلك حسنا. هذا مما قد وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أن هناك سنة أخرى تفعل في شعبان غير هذه السنة. وأما ما يعتقده بعض الناس من فضل ليلة النصف من شعبان، فإنه قد روي فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يثبت عند كثير من المحققين، لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية، ولو ثبت فهو إنما يدل على الفضل ولا يدل على مشروعية إحياء تلك الليلة. لهذا فعند المحققين من أهل العلم أن إحياء ليلة النصف من شعبان أنه من البدع المحدثة. وهكذا أيضا لم يثبت في شهر شعبان أي شيء آخر، إنما الذي ورد في فضله هو فقط الإكثار من صيام النافلة. أحسن عليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصالات هذه الحلقة من الرياض. أبو محمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ لو تكرم؟ أسمعك، تفضل. يا شيخ، عندي عدة أسئلة، الله يرضى عليك يا رب ويسمعك ويديك الصحة والعافية. اللهم آمين. ويقول ويسمع الله يرضى عليك. في حديث كثيرة مش عارف صحتها، في حديث بيقول فضل قراءة سورة ياسين بعد صلاة الفجر يقضي الله بها جميع حوائجك في الدنيا والآخرة، وبعد صلاة الظهر قراءة الواقعة يكفيك الله الفقر، وبعد صلاة العصر سورة الرحمن يرحمك الله فيها، وبعد صلاة المغرب سورة الدخان، وبعد صلاة العشاء سورة الملك. ما صحت هذا الحديث؟ طيب، سؤال آخر. السؤال الآخر، كيف أعرف الحديث الصحيحة من الضعيفة أو الموضوعة؟ السؤال الثالث، معلش لو تكرمت، هل الحلف بالقرآن جائز ولا غير جائز، وفي دليل على ذلك؟ الحلف بكتاب الله ولا وضع المصحف بين اليدين؟ بين اليدين. يحلف على كتاب الله. نعم. طيب، تسمع لي. يعني يحلف بالله لكن يمسك المصحف، تقصد كذا؟ أيوة، يمسك المصحف ويحلف عليه. بيحلف بالله أو بالمصحف؟ لا، بالمصحف. يقول أحلف بالمصحف أني أيوة أحلف بالمصحف. وبكلام. طيب، تسمع. هل يقصد بالمصحف، يقصد أنه القرآن، أو يقصد أيوة القرآن؟ القرآن. نعم. طيب، تسمع الإجابة. طيب. شكرا أبو محمد. نبدأ بسؤال الأخير شيخنا، حلف بالمصحف ووضع اليدين عليه. الحلف بالمصحف ووضع اليدين عليه تعظيما له قال به بعض الفقهاء، ولكن القول الراجح أن الأفضل والأولى تركه. ومع ذلك لا ينكر على من فعل هذا، لأن هذا قد قال به بعض أهل العلم كما هو مروي عن الشافعية ومن وافقهم. ولكن نظرا لعدم ثبوت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فالأولى تركه. وأما بالنسبة للحلف بالمصحف فإن كان الحالف يقصد القرآن الذي هو كلام الله عز وجل فلا بأس بهذا الحلف، لأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وكلام الله صفة من صفاته، ويجوز الحلف بصفات الله عز وجل. قاعدة ذلك شيخنا الحلف بالله أو بصفاته، نعم حلف بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. والقرآن هو كلام الله، وقد حلف بصفة من صفات الله عز وجل. إذا كان الحالف يقصد القرآن فلا بأس به، أما إذا كان يقصد الورق ورق المصحف فهذا لا يجوز، لكن الغالب على الناس أنهم يقصدون القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. أحسن عليكم وبارك في علمكم. تبقى أبي محمد سؤالين لكن رجع بعد هذا الاتصال من الرياض. الأخ أحمد تفضل. السلام عليكم. السلام، تفضل بسؤالك. والله طيب كنت عايز أسأل الشيخ، أنا في مرة من المرات كنت رحت أسحب من الصرافة، فالصرافة كان فيها خطأ من اتجاه البنك، الفئة 50 مكانها 500، فطبعا أنا جيت أسحب 50 طلعت لي 500، فأغواني الشيطان سحبت أكثر من مرة. بعد كده رجعت نفسي قلت لا فلوسي حرام مش تنفعش أخدها، فحبيت أن أستردها للبنك. اتجهت للبنك التابع للصرافة، للأسف الصرافة دي ياخد الفلوس، قال لي معلش صلاحية اني اخدها، الصرافات او البنوك هتعمل مرادعة وصرف وتشيك على الصرافات وهيتخصم منك. الموضوع بقاله فترة كبيرة ما حدش خصم، وانا عايز اردد الفلوس دي للبنك، فمش عارف لو رجحتها للبنك او خدها ممكن يعني لو حد من موظف البنك خدها ممكن البنك تراجع بعد كده وتخصم من مرتبي انا لما ينزل، صح. او لو تصدقت بيها لحد او طلعتها بالصدقه ممكن تخصم مني عليا بعد كده، فعايز اعرف بس الفلوس دي من فتره طويله يا احمد. حوالي 5 شهور 6 شهور، وقالوا لي بعد شهر تخصم منك بعد ما نعمل جلد للشيكات، ومفيش حاجه خالص. وحاولت ان ارجعها مع موظفين البنك قالوا لي ما نقدرش ناخد منك كده ماديات، هتخصم منك بعدين. طيب زادك الله حرصا على تبرئة ذمتك، وتسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. شكرا الشيخ أخ أحمد. شيخنا في الصورة التي وضحها أخ أحمد، هو يخشى أن يعطي مثلا موظف البنك، الذي بعض موظف البنك يقول أصلا لا أستطيع أن أخذ منك على أي كيف أدخل هذه الأموال، لابد يكون هناك مستند، وهو يخشى أن ربما يأخذ أحد منه ثم بعد ذلك يخصم عليه بعدما يكون هناك جلد. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ هذا المبلغ أخذه بطريق الخطأ فلا يحل له. وأما معالجة ذلك الذي أرى أن يرجع لمدير فرع البنك القريب من هذا الصراف ويعطيه المبلغ ويطلب منه مستندا أيضا حتى يتأكد من أنه استلم هذا المبلغ بطريقة رسمية، حتى أيضا لا تسول الموظف نفسه لكي يأخذ هذا المبلغ. هذا الخيار الأفضل، أنه يسلم هذا المبلغ لمدير الفرع القريب من الصراف ويستلم خطابا أو مستندا رسميا بذلك. إلا أن يتيسر هذا فإنه يتصدق بهذا المبلغ، يتصدق به في وجوه البر. ولكن الذي أرى أن لا يتعجل في هذا، ينتظر حتى يكمل سنة، لأنه ربما مع الجرد السنوي للبنك يكتشف هذا الخطأ، ربما يتصلون به ويطلبون منه إعادة المبلغ. الآن أرى أنه يحتفظ بهذا المبلغ، يحفظه، إذا مر عليه سنة ولم يتصل به البنك يتصدق به وتبرأ ذمته بذلك إن شاء الله. وإن تصدق شيخنا ثم بعد ذلك وإن كان هذا بعيد كانت هناك مطالبات؟ إن تصدق وكان هناك مطالبات فيجعل الصدقة لنفسه ويرد المبلغ تكلقته. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. تبقى من أسئلة أبي محمد من الرياض يقول كيف أعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة ومن الموضوعة؟ هناك كتب عنيت بهذا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد ختمت خدمة عظيمة. هناك كتب متخصصة تبين الصحيح من الضعيف وكتب السنة كثيرة في هذا، ومن أيسرها وأقربها للناس في الوقت الحاضر كتب الشيخ الألباني محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، له عناية كبيرة بهذا الجانب وقرب كثيرا من أحاديث السنة يمكن أن يرجع له. وأيضا نقول الأخ الكريم هناك مواقع على الشبكة العنكبوتية الإنترنت يعني بالإمكان أن تستفيد منها بمعرفة الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة. فمثلا الحديث الذي تريد معرفة درجته لو كتبت في محرك بحث هل هذا الحديث صحيح ستجد أنه يذكر لك الإجابة عن كثير من المحدثين، لكن لا تعتمد إلا على أهل العلم المعروفين الثقات، تعتمد على كلامهم وأحكامهم. وهناك البرامج الحاسوبية أيضا تساعد وتسهل بهذا الجانب. إذا لم يتيسر لك أن تصل لمعرفة درجة الحديث بنفسك عن طريق هذه الوسائل تسأل أهل العلم، تتصل بأهل العلم وتسألهم عن درجة هذه الأحاديث هل هي صحيحة أم ضعيفة. نعم. قبل هذا السؤال، سؤال الأول سأل كذلك عن حديث فيه فضائل لبعض السور تقرأ بعد كل صلاة من الصلوات المفروضة. هذا الحديث لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موضوع ولم يثبت في فضائل هذه السور شيء إلا سورة تبارك الذي بيده الملك، فقد ورد فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. وهذا الحديث حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، هذا هو الذي ورد أو ثبت في فضل هذه السورة. وأما ما ذكر من سورة الرحمن وسورة الواقعة وبقية السور التي ذكرها بالسؤال فلم يثبت في فضلها شيء فيما أعلم. وينبغي هنا أن ينتبه إلى أن كثيرا من الأحاديث الواردة في فضائل السور كثير منها في دائرة الضعيف، فلذلك يتأكد الإنسان عندما يرد حديث في فضل السورة فإنه يتأكد من صحته. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الدمام الأخ أحمد معنا. تفضل أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مغنى فرح الشيخ. حياك الله، تفضل بسؤالك، اسمعك الشيخ. يا شيخ، كم مقدار الزكاة في الفلوس السعودي؟ كم المبلغ؟ لا بس أنا أسألك المبلغ، يعني أنا أزكي عليك كم، يعني 2000 كم المبلغ يعني؟ أي مقدار قصدك النصاب؟ النصاب كم؟ النصاب. طيب سؤال آخر؟ سؤال، أنا هذا جزء أنا أزكي على أنا أزكي بالأخوان، هذا أخرج الزكاة أزكي على أخواني يعني تعلم الأغلاط اليمن لما أخواني متزوجات يعني. طيب لهن أبناء ذكور؟ ما أنا أخواني؟ أنت يقصد أخواتك ولا أخوانك؟ أيوة أخواتي يعني. أخواتك لهن أبناء ذكور؟ عندهم أبناء. طيب يعني بعض مش كلهم يعني بعض كلهم أطفال صغار ما في كذي. وكلهم مستحقين طبعا. نعم؟ كلهم مستحقين الزكاة. يعني كلهم مستحقين. طيب سؤال آخر؟ لا كم مقدار يعني أسألك كم مزايا نصافي الفلوس. طيب تسمع الإجابة يا أحمد، خلك معنا على الرادو وتسمع الإجابة. يسأل عن نصاب الأوراق النقدية بالريال شيخنا. نعم، نصاب الأوراق النقدية بالريال يكون بسعر الجرام من الفضة ونصاب الفضة هو 595 جرام. معنى ذلك أن نضرب سعر الجرام من الفضة في 595. يعني تقريبا سعر الجرام من الفضة يعادل هذه الأيام قرابة ريالين. فعندما نضربها في 595 تكون النتيجة في حدود 1100 و يعني كذا. وهي تختلف شيخنا دائما بين وقت وآخر؟ نعم هي تختلف بين وقت وآخر. يعني في حدود تقريبا 1150 ريال هذه الأيام، وقد تزيد وقد تنقص، لكن ليس هناك رقم ثابت، لأن نصاب الأوراق النقدية يتذبذب بأسعار الفضة. فإن نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، وهذا هو القول المستقر عند كثير من العلماء المعاصرين، وقرته بعض المجامع الفقهية والهيئات العلمية. والفضة اليوم أرخص بكثير من الذهب، وعلى ذلك فنصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة. وسعر الجرام من الفضة هذه الأيام قرابة ريالين، نضرب ريالين في 595. يعني لو قلنا ريالين في 500 هذه 1000، وريالين في 95 في 90 2 في 90 180، وفي 95 يعني في حدود تقريبا 1180 أو 90 ريال. أينا. يسأل أيضا الشيخنا عن هل الزكاة يستطيع أن يبذلها لخواته مستحقات؟ لا بأس، لا بأس أن يعطي الزكاة لأخواته ما دام هو غير وارث لهن، وقد ذكر بأنهن متزوجات ومنجبات ذرية وأنه غير وارث لهن، وعلى ذلك فلا بأس أن يعطيهن من زكاة ماله، بل إن هذا هو الأفضل، لأن حينئذ تكون زكاة وصلة رحم. نعم. أحسن عليكم بركة في علمكم. نستقبل اتصال من مكة، الأخ حسن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تسأل الشيخ؟ اسمعك تفضل. إيه تأخير قضاء رمضان، كان عندي صوم قبل سنة وما كنتها ما كنت نفس الصوم في السنة اللي فاتت، فبرضو صار نفس الحال، كان عندي مرض السنة اللي فاتت ما كنتها لين السنة دي، فهل علي شيء؟ يعني أخرت القضاء حتى أدركت رمضان. أخرت القضاء حق قبل سنتين، كان عندي صوم قبل سنتين ما كنت السنة اللي فاتت إيه كان سبب المرض. أي نعم. ثم صمت. ما كنت. لين جانا السنة اللي فات. إيه ما كنت. ولين جانا الشهر السنة اللي فات ما كنت الصوم. طيب أنت في رمضان تصوم تستطيع؟ إيه. كامل الشهر. طيب. نعم. الفترة بين رمضانين كنت مريض كل الفترة ولا بعضها؟ إيه. كنت مريض كل الفترة، يعني ما استطعت تقضي أو أوقات المرض أوقات وأوقات؟ لا لا هو صوم واحد بس، يوم واحد ما قدرت صوم وكان عندي مرض خلاص. ماشي. طيب إلين جانا السنة اللي فات جانا شهر رمضان ما قدرته برضو، صار نفس الحالة، كان عندي مرض فيه ما كنت يوم واحد، تركت يوم واحد لين السنة هذه، يعني عندي قضايين سنوات الأخيرة دي. يعني حتى الآن ما قضيت؟ إلى الآن ما حتى الآن إلى الآن ما قضيت، بسبب الشغال العام والله. طيب ما تستطيع يعني اعتبارا من غد إنك تقضي قبل ما يأتي رمضان هذا العام؟ لا والله فيت الحمد لله، بس بسبب الشغال العمل. نعم جوا مكة ما يساعدنا برضه، إن جانا الشتاء اللي جاي غدنا انشغلنا هذا. نعم يعني تنشغل عن الصيام لكن تستطيع الصيام. نعم. طيب يعني ما عندك عذر الآن إلا انشغالك بالعمل فقط. نعم. طيب عندك سؤال آخر يا حسن؟ شكرا. تسمع جبت الشيخ. تفضل الشيخ. نقول الأخ الكريم يلزمك أن تبدأ الآن في صيام هذه الأيام الباقية في ذمتك. عليك أن تبدأ اعتبارا من غد قبل أن يدركك رمضان من هذا العام. وأما بالنسبة للعمل ينبغي أن ترتب الأولويات في حياتك وأن ترفع مستوى الاهتمام بالعبادة. الصيام عبادة عظيمة وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وقد بقي في ذمتك أيام لم تصمها من أوام سابقة. عليك أن تصوم وأن تتحمل وتصبر، وأنت تستطيع أن تعمل في أيام رمضان وأنت صائم، هكذا أيضا في غير رمضان. ولو قدر أن الأمر بالنسبة لك صعب يمكن أن تأخذ إجازة أو نحو ذلك. المهم أنك لا بد أن تصوم قبل أن يدركك رمضان من هذا العهد، لأنك غير معذور، ولأن تأخرك إلى هذا الوقت هو بسبب تفريطك، فأنت قد فرطت في هذا. يعني أنت موظف والموظف له إجازة، لماذا لم تصم في هذه الإجازة أو على الأقل في الإجازات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت؟ كان بإمكانك أن تصوم. المهم أنه لا بد أن تقضي هذه الأيام التي في ذمتك قبل أن يدركك رمضان من هذا العام، وليس عليك شيء واجب غير هذا. وبعض أهل العلم يرى أنك تطعم عن كل يوم مسكينا، ولكن القول الراجح أن هذا غير واجب عليك. إن تيسر أن تطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء فهذا حسن، وإن لم يتيسر فلا شيء عليك غير القضاء. المهم أن تبادر بالقضاء قبل أن يدركك رمضان من هذا العام. نعم شيخنا، هل يأثم في هذا التأخير ويحتاج توبة من ذلك؟ هو ذكر أن تأخيره كان بسبب مرض، وما دام بسبب مرض فإنه لا يأثم لأنه معذور بذلك. إنما الذي يأثم من أخر القضاء حتى أدركه رمضان من العام الذي بعده من غير عذر، هذا هو الذي يأثم عليه التوبة. أما من كان معذورا بمرض ونحوه فليس عليه إثم، وإنما يبقى في ذمته القضاء. أحسن الله إليكم بارك في علمكم. من المجمع الأخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله خير يا شيخ. لو سمحت، كان كنا نصلي المغرب. نعم. ولما أقيمت الصلاة الإمام يعني تذكر أو نبأ وضوءه، فانتظرنا الإمام حتى يذهب الوضوء ويرجع تاني أقيمت الصلاة مرة أخرى. الحالة دي كده مظبوطة؟ يعني إيه الأولى يعني؟ بس نسأل الأولى. طيب هو دخل في الصلاة من البداية ولا لا؟ بعد الإقامة تذكر. بعد الإقامة تذكر. نعم. طيب سؤال آخر. يعني دخل وهو على طهارة ثم انتقل الوضوء في أثناء الصلاة؟ لا ما بدأ الصلاة، مجرد ما المؤذن بلاء الإقامة هو تذكر قبل ما يبدأ الصلاة. نعم. طيب وصلى بكم يعني أحدكم؟ لا هو ما أنا بأحد، هو انتظرنا حتى ذهب الوضوء ورجع تاني أقيم الصلاة مرة أخرى وصلينا. يعني تسأل عن الإقامتين يعني قصدك أول انتظار؟ الأولى يعني الأولى كان يحصل في هذه الحالة من فجر أو منين. طيب تسمع الإجابة. شكرا لأخ أحمد. مثل هذه الحالة الأفضل شيخنا الإمام الراتب أن ينيب أحدا، يقدم أحد ويذهب يتوضأ ويلحق بالمأمومين، أو أنه كما في هذه الحالة ينتظرها المأمومون حتى يفرغ من وضوءه. وهل يقيم مرة أخرى كما فعل في هذه الحالة؟ الأولى في هذه الحال أن ينيب من يصلي بجماعة المسجد أو بالجماعة الذين خلفه غيره حتى لا يشق على الناس. هذا هو الأفضل والأولى، ولكن ما فعله صحيح لما أقيمت الصلاة طلب من من من المأمومين الانتظار وذهب وتوضأ ثم صلى بهم، فعل هذا صحيح، ولكن الأفضل من هذا أنه يلين أحد الناس خلفه حتى لا يشق على الناس. ينبغي للإنسان أن يراعي التيسير على من خلفه، فإن كونه يحبس الناس ويطلب منهم الانتظار وهم قيام ثم يذهب ويتوضأ ثم يرجع، ربما أيضا يكون محل الوضوء ليس قريبا، هذا فيه إشقاق بالناس. وما الذي يضيره لو أنه أناب غيره فصلى بهم ثم ذهب هو وتوضأ وصلى معهم مأموما، هذا أرفق بالناس وأيسر لهم. وأما من جهة الإقامة فإذا طال الفصل تعاد الإقامة، أما إذا كان الفاصل ليس طويلا فلا تعاد. والظاهر من السؤال أن الفاصل ليس بطويل، وبكل حال حتى لو عيدت لا يضر، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. سلامكم بارك في علمكم. المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة من الرياض الأخ هيثم. السلام عليكم. عليكم السلام. ما هي الأدعية التي يلزمها من كان عليه دين؟ طيب سؤال آخر. لا ما في أي سؤال. حياك الله شيخنا. يسأل عن من عليه دين، ما هي الأدعية الواردة في مثل الحالة، وهل يدعو الإنسان حتى بغير ما ورد؟ نعم، أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تعالى من غلبة الدين، كما قال أنس رضي الله عنه: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يكثر من أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. كان عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بك من غلبة الدين. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى بأن يقضي عنه الدين، كما جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقضي عني الدين وأغنني من الفقر. فهذا فيه سؤال لله عز وجل بأن يقضي عن الإنسان الدين. هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أدعية وردت في أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو المحفوظ أن يسأل الله تعالى أن يقضي عنه الدين. روي في أثر عن علي رضي الله عنه، رواه الترمذي وغيره، أن رجلا أتى إليه وقال: إني قد عجزت عن كتابتي. والكتابة هي أقساط منجمة يدفعها الرقيق إلى سيده، فطلب منه أن يعينه. فقال علي رضي الله عنه: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا قضاه الله تعالى عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك. هذا روي عن علي رضي الله عنه. وللإنسان أن يدعو من غير يتقيد بصيغة معينة، يقول: اللهم إني أسألك أن تقضي عني الدين، إذا ترتبت في ذمتي ديون يقول: يا رب إنه في ذمتي ديون أثقلتني وأتعبتني، فأسألك أن تسوق لي رزقا أسدد به هذه الديون وأقضي عني هذه الديون، ونحو ذلك من العبارات، ليس هناك صيغة معينة. أو يقول: اللهم اقضي عني الدين، ويقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وفضلك عن سواك، ونحو ذلك من الصيام. وهذا المعنى يغفل عنه كثير من المدينين، تجد أن هذا المدين تثقله الديون ويضيق صدره، ويذهب ربما أنه ذهب لبعض الناس يسألهم أن يعينوه في سداد الدين، ولا يدري هل يعينوه أو يردوه. لكن لماذا لا يلجأ إلى ربه وخالقه إلى خير الرازقين جل وعلا يسأل الله تعالى أن ييسر له قضاء الدين؟ فهذا المعنى يغفل عنه بعض الناس. فأقول من كان عليه ديون عليه أن يسأل الله تعالى أن ييسر له سداد هذه الديون، وأيضا عليه أن يحسن النية لأنه متى ما تيسر له المال سدد الدين، فإن هذه النية لها أثر عظيم في سداد الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، خرجه البخاري في صحيحه. وقوله يريد فيه إشارة إلى النية، فإذا استدان الإنسان وهو يريد وينوي أداء هذا الدين ما استطاع إلى ذلك سبيلا وهو عاقد العزم على سداد الدين وصادق في ذلك، فإن الله تعالى يؤدي عنه ويسوق له من الرزق من حيث لا يحتسب. فأقول لمن ابتدى بالدين عليه أولا أن يبذل الأسباب في سداد الدين، وعليه ثانيا أن يسأل الله عز وجل أن يعينه في قضاء هذا الدين، وعليه ثالثا أن يحسن النية وأن يريد أداء هذا الدين، وإذا فعل هذه الأمور الثلاثة فإن الله عز وجل سيعينه وييسر أمره. أحسن عليكم بارك في علمكم. سؤال الأخير معنا في هذه الحلقة وصلنا من أحد الأخوة، يسأل هل يلزم أن تكون القراءة جهرية لمن صلى منفردا أن تكون جهرية يرفع فيها صوته؟ من صلى منفردا فإن المصلي منفردا فالمصلي إماما يجهر في الصلاة الجهرية ويسر في الصلاة السرية، ولكن مع ذلك لا بأس أن يسر في الصلاة الجهرية، لا بأس بهذا، لو أنه أسر في الصلاة الجهرية لم يضر، ولكن الأفضل أن يجهر في الصلاة الجهرية فهو كالإمام، هذا هو الأفضل والأكمل. ولو أنه أسر وقرأ الفاتحة سرا في صلاة مثلا المغرب أو العشاء أو الفجر فلا بأس بذلك، والأمر في هذا واسع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.